طبعا قد يكون هناك حاجة ماسة لمطلب من المطالب التي يتعثر القيام به، ليس هناك إمكانيات، فبيضطر الإنسان عايش في هذه الظروف الصعبة التي تمر به. وقد مررنا بهذه الظروف الصعبة كثيرا وفي أحوال كثيرة، ولكن الواحد أحيانا بيجد الدعم سبحان الله من عند الله كده وبيفرجها بصورة أو بأخرى، وبيجد الفرج وبيجد التيسير وبيجد يعني المعالجة لمثل هذه المعضلة أو هذه المشكلة التي تواجدت في مرحلة من مراحل الحياة. قد يكون بالنسبة للكل أو بالنسبة للبعض، يعني زي الطلبة اللي بيتخرجوا أو بيمر مرحلة بطالة، فترة التخرج وفترة العمل، يجد العمل المناسب له. قد يجد والله الموارد المالية بالنسبة له قليلة في مرحلة ما، ثم يعني تسهل وتيسر بأسباب في الحسبان أو ليست في الحسبان، زي ما بيقول اللهم ارزقنا مما نحتسب ومما لا نحتسب، يعني مما نعلم مما لا نعلم، الشيء اللي عارفينه والشيء اللي غير عارفينه. فده بيحدث للكل أو بيحدث للكثيرين، لأن كرم ربنا كبير وبيعطي وبيسر الأمور وبيسهل على الناس، ونسأل الله دوام الصحة والعافية والستر والعفو وتحقيق الإنجازات التي نستطيعها وبإمكانياتنا المتواجدة، وأن لا تثقل علينا الديون أو أن يكون هناك يعني خسارة أكثر من النفع. فالواحد يوازن مثل هذه الأشياء التي تحدث، وطبعا الجميع والكثيرين قد يجد هذه الأشياء، يعني هناك نوع من أنواع البعد عن الأساسيات بشكل أو بآخر، نحف النفس إليه زي ما لما يجي بياكل والله ما بيكونش بس عيش يعني الحاجة الضرورية، وإنما بيجد برضك الحلوى، بيجد الأشياء التسالي ده زي ما بيقولوا مش عارف كذا كذا كذا، خفف عنه، ولكنها ليست والله أساسية في الطعام، الشوكولاتات على سبيل المثال وهكذا أشياء كثيرة جدا. يعني بهذا المنطق بنجد أننا هناك من يلتزم، هناك من يستطيع ذلك، هناك من لا يستطيع في كل شيء. لا بتكلمش بس على الطعام، انما بتكلم على ايضا التصرفات واتخاذ القرارات وتواجد الانسان في مواقف مختلفه متعدده متشعبه يصبح فيها يعني نوع من انواع الانجاز الذي تحقق فيرى امامه. هذا هو الذي استطاع ان يبنيه في مرحله ما، وهذه يعني هذا هو المسار الذي خاضه بكل دقائقه، يعني الاشياء الصغيره الاشياء الكبيره زي ما بيقول.